بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكت لابن حجر، ثلاثة كتب في كتاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد من أصحاب هذه الكتب الثلاثة علم من أعلام المحدثين، وحافظ من حفاظ الحديث النبوي، وفارس من فرسان علومه. كل واحد منهم ذاع اسمه وانتشر صيته بمؤلفاته التي سارت سير الشمس، وانتفع بها الخاصة والعامة، ولا زال ينهل منها الناهلون، وينتفع بها العلماء وطلبة العلم، ومن يظفر بها يظفر بخير كثير في ميدان الحديث النبوي بخاصة. أما الكتاب الذي اجتمع فيه ثلاثة من أهل الحديث فهو بعنوان النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني. وقد عرف الجرجاني النكتة فقال: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر فيها. من هذا المنطلق سمى ابن حجر كتابه النكت، حيث تعقب ابن حجر رحمه الله تعالى ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وتعقب ابن حجر كذلك شيخه وأستاذه الحافظ العراقي. وهذه نبذة مختصرة عن هؤلاء العلماء أجعله مدخلا لعرض موضوع هذا الكتاب. أما ابن الصلاح فهو تقي الدين أبو عمرو عثمان، عرف بابن الصلاح، ولد في العراق سنة 57 و500 هجرية، وتوفي بدمشق سنة 43 و600 هجرية، التي أمضى فيها شطرا من حياته، وصنف فيها مؤلفاته التي أبرزها هو هذا الكتاب علوم الحديث، الذي ألف العلماء حوله كتبا عديدة، وهو أجمع الكتب في ميدان علوم الحديث النبوي كما ذكر العلماء. أما الحافظ العراقي فهو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين، ولد بمصر سنة 25 و700 هجرية، وتوفي فيها سنة 86 وله 81 سنة. ومن مؤلفات الحافظ العراقي التي اشتهر بها كتاب شرح ألفية الحديث، وكتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، أي تخريج الأحاديث النبوية الموجودة في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، حيث بين الأحاديث الصحيحة من غيرها، وكتاب التقييد والإيضاح الذي تعقب فيه العراقي ابن الصلاح ليأتي تلميذه ابن حجر العسقلاني من بعد ذلك ليقوم بدوره في تتبع ثغرات العراقي. أما ابن حجر صاحب كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح فهو شيخ الإسلام الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني المصري القاهري الشافعي، يعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه. عاش ابن حجر في نهاية القرن الثامن وفي النصف الأول من القرن التاسع، حيث ولد سنة 77 و700 هجرية في مصر، وتوفي سنة 52 و800 هجرية، وهو مصري المولد والمنشأ والدار والوفاة. حفظ ابن حجر القرآن وهو ابن 9 سنين، ولازم الحافظ العراقي 10 سنين، وتخرج به وانتفع بملازمته وبمجالسه. وأنقل هنا نصا من كتاب النجوم الزاهرة لابن تغري بردي الذي وصف فيه ابن حجر فقال: ابن حجر هو شيخ الإسلام حافظ المشرق والمغرب، أمير المؤمنين في الحديث النبوي، حامل لواء سنة سيد الأنام، قاضي القضاة، أوحد الحفاظ في الرواية للحديث في زمانه. ويذكر لك ابن تغري بردي صفاته الخلقية والخلقية والعلمية، ومن مجمل ما قيل فيه تجد أن ابن حجر كان متبعا للسنة شديد التمسك بها في جميع أحواله، ويدعو إليها بلسانه ومؤلفاته، ويحذر من مخالفتها، بالإضافة إلى أنه كان شديد الإنكار للبدع والانحرافات. وقد كتب تلميذه السخاوي سفرا ضخما في حياة ابن حجر ومؤلفاته، وترجم له في عدد من مؤلفاته، وذكر السخاوي في الجواهر والدرر وابن خليل الدمشقي في جمان الدرر أن مؤلفات ابن حجر زادت على 150 كتابة. وقد قام شاكر محمود عبد المنعم بدراسة للحافظ ابن حجر، دراسة علمية وافية، وقد كانت بعنوان الحافظ ابن حجر ودراسة في مصنفاته، أو الحافظ ابن حجر ودراسة مصنفاته، نال بها درجة علمية عالية، فقد أحصى مؤلفات ابن حجر المطبوع منها والمخطوط، ويقع كتابه فتح الباري بشرح البخاري في طليعة مؤلفاته، ويأتي بعد ذلك كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وله كتب أخرى مطبوعة كثيرة، ومنها كذلك ما هو مخطوط حتى هذه الأيام. وكتاب النكت لابن حجر العسقلاني هذا كان مخطوطة من المخطوطات، حتى قام الباحث الدكتور ربيع بن هادي عمير بتحقيقه ودراسته، وقد صدرت الطبعة الأولى عام 1400 هجرية، عام 84 و900 للميلاد، بعناية المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ويتناول القسم الدراسي التعريف بالحفاظ الثلاثة، ابن الصلاح والعراقي وابن حجر، وفي باب آخر تناول فيه تنكيت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح وعلى الحافظ العراقي معا. ثم أوضح الباحث نفسه تعقباته على ابن حجر العسقلاني، وقد تكونت فكرة الكتاب عند ابن حجر من مجالس شيخه الحافظ العراقي، الذي كان يملي الفوائد التي كان قد جمعها من كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. فكان ابن حجر العسقلاني رحمه الله حين القراءة على شيخه وبعد ذلك، إذا وقعت له النكتة الغريبة والنادرة العجيبة والاعتراض، علق ذلك على هامش الأصل، ثم رأى فيما بعد أن الصواب هو الاجتهاد في جمع ذلك لإكمال التنكيت على ابن الصلاح، فشرع في تنفيذ رأيه بتأليف كتابه هذا النكت على ابن الصلاح والعراقي معا. وقد بين الحافظ غرضه من هذا العمل في تقديمه لكتابه فقال: وغرضي في ذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد. وقد بلغت نكته على ابن الصلاح 129 نكتة، وبلغت نكت ابن حجر على شيخه العراقي 57 نكتة. وقد تناول ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تعقباته على ابن الصلاح كل أنواع علوم الحديث، فهو بعد تعقباته على مقدمة ابن الصلاح تناول النوع الأول وهو الحديث الصحيح، وفيه 16 نكتة، ثم النوع الثاني الحديث الحسن وفيه 13 نكتة، ثم النوع الثالث وهو الحديث الضعيف وفيه 5 نكت. يقول ابن حجر في النكتة الأولى التي جاءت دفعا لاعتراض أورده على قول ابن الصلاح في تعريف الحديث الضعيف، حيث قال: كل ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا الحسن فهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: أعترض عليه بأنه لو اختصر على نفي صفات الحديث الحسن لكان أخص، لأن نفي صفات الحديث الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. ثم ينتقل ابن حجر العسقلاني إلى النوع الرابع المسند، ثم الخامس المتصل، وهكذا حتى ينتهي هذا الكتاب القيم الذي جاء في جزئين اثنين بلغت صفحاتهما أكثر من 1000 صفحة. وقد أبان الباحث الذي قام بدراسة وتحقيق النكت على كتاب ابن الصلاح منهج الحافظ ابن حجر في تعقباته، فيبين لك أنه سلك في نكته وتعقباته مسلك الناقد البصير الشجاع مع الأدب الجم والتقدير، غير أن الحق أكبر في نظر ابن حجر من الأشخاص، لذلك لابد من الاستدراك والتعقب على السابقين من العلماء. ثم يمتاز الحافظ ابن حجر بتقصي الأقوال في المسائل التي هي في إطار البحث بأسلوب علمي رصين مع الرجوع إلى المصادر الأصلية. والحق يقال إن هذا المنهج، وهو عزو الأقوال إلى قائليها والنصوص إلى مصادرها، هو منهج علماء هذه الأمة الإسلامية، وعليهم تتلمذ أهل الشرق والغرب من غير المسلمين وللمسلمين الريادة في هذا الميدان. إن كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح جمع كتبا ثلاثة في كتاب واحد، واتسعت دوحته العلمية في علوم الحديث لثلاثة أئمة من علماء الحديث النبوي، وهم ابن الصلاح والحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني، وهذا جهد علمي رائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.